الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك. أمر لسيدنا النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، وإني أحبكم في الله. وهنا المدرسة الربانية، وما زلنا في فقه الذنوب والمعاصي في دورة الاستعداد لرمضان 36. هناك ذنوب تجلب الخسف والقذف في هذه الدنيا. عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قالوا: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشرب الخمور. سلم يا رب سلم. سيكون في هذه الأمة خسف. خسف إن الأرض تتفتح وتبلع حد، وده اللي بيحصل في الزلازل. ما يحصل زلزال الأرض بتعمل إيه؟ بتشق وتبلع، وده حاصل وواقع خسف. والرسول بيقول صلي عليه صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الأمة، سيكون في إيه؟ في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قذف اللي هو البراكين، قذف ان تنزل من السماء صواعق، قذف ومسخ ان يمسخ، ان تمسخ الصورة او يمسخ الباطن. احنا اتكلمنا قبل كده في عقوبات الذنوب، ان لله عز وجل عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وأنه إذا طبقت العقوبات الشرعية خففت القدرية أو منعتها، فإذا عطلت الشرعية نزلت القدرية. العقوبات الشرعية: قطع يد السارق، جلد الزاني أو رجمه، قتل القاتل، جلد شارب الخمر، دي اسمها عقوبات شرعية. الحدود إذا طبقت العقوبات الشرعية منعت القدرية أو خففتها. أما إذا عطلت الشرعية زي ما هو حاصل كده دلوقتي، يحصل إيه؟ تنزل العقوبات القدرية. العقوبات القدرية تختلف عن الشرعية في أمرين: أن العقوبات الشرعية تخص والقدرية تعم. الشرعية بتجلد الزاني لوحده أو تقطع إيد السارق فقط، أما إذا سرق السارق وترك تنزل العقوبة عامة على الأمة جمعاء، على الأمة كلها. وإذا زنى الزاني ولم يجلد فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلفهم. يبقى العقوبة الشرعية تخص والقدرية تعم. الفرق الثاني أن الشرعية غالبا أخف من القدرية. الشرعية إن واحد يتجلد أو واحد يتقطع إيده أو واحد يقتل أمام قتله شخصا، دي كلها حاجات إيه؟ خفيفة. أما العقوبات القدرية بتبقى عقوبات شديدة شديدة. العقوبات القدرية أنواع، العقوبات القدرية أنواع، منها ما ينزل على الأقوات والأرزاق. عقوبات قدرية. ظهر الفساد في البر والبحر. يذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب الزهد: وجدت في كيس لأبي حبة حنطة قدر التمرة مكتوب عليها: هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البراكة. حبة حنطة مكتوب عليها. النهاردة حبة الحنطة محتاجة ميكروسكوب عشان نشوفها. حبة الحنطة مكتوب عليها. سبحان الله العظيم. محق البركة. محق بركة الوقت. محق بركة الصحة. النهاردة يقول لك زمان كانت جدتك عليها رحمة الله وجدتي. أحدثك عن جدتي ولا أحدثك عن أمي عليها رحمة الله؟ مش بعيد قوي. عن أمي كان لكان في مكنسة كهرباء ولا غسالة فول ولا كانت تكنس وتغسل وتنجب 12. أنجبت 12 طبيعي، ولادة طبيعية لا قيصري ولا غيره، ما كناش نعرفها. انجبت 12 وكانت تولد الولد وتقوم تحلب الجاموسة في نفس اليوم. الصحة دي راحت فين؟ محيقت البركة. بركة الصحة، بركة المرأة، وبركة الرجل. جدي كان عنده 70 سنة وما بيلبسش نظارة، عينه زي الصقر. يقول لي: مين اللي جاي هناك ده؟ والله ما أنا شايف، والله أنا ما شايف. محقت البركة. دي عقوبات لا يزال الخلق يتناقص منذ آدم. محق البركة دي عقوبة. العقوبة قد تنزل على الأقوات والأرزاق، قد تنزل على الأجساد، قد تنزل على القلوب وهو أشدها، اللي هو بنتكلم عنه دلوقتي بقى، اللي هو إيه؟ مسخ القلوب. أن يمسخ القلب على قلب الحيوان الذي يشبهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الطويل: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له يوما: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير، خير في دخن، من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. هو ذا المسخ، أن يمسخ قلبك إلى قلب شيطان، أن يمسخ القلب إلى قلب خنزير لمن لا يغار، أن يمسخ القلب إلى قلب حمار لمن يحمل العلم ولا يعمل به، أن يمسخ القلب إلى قلب قرد لمن همه التقليد وعدم الاتباع، وهكذا. فيمسخ القلب على قلب الحيوان الذي يشبهه. قال الله جل جلاله: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذا تأويل سفيان الثوري عليه رحمة الله. قال: من الناس أمم، فمنهم من هو على هيئة الطاووس يختال، ومنهم من نفسه السبعية يغتال، ومنهم من نفسه الحقودة كالجمل. و لو بصينا دلوقتي على الناس اللي قاعدة قدامنا نلاقي نفسنا قاعدين في جنينة حيوانات. لو كشف الله الغطاء، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واغفر لنا واعف عنا. إذا ظهرت المعازف الأغاني والمزيكا وكثرت القيان الرقصات والمغنيات وشرب الخمور، حصل؟ كان، اللهم عافنا ولا تبتلينا. علاجها، علاجها حافظ على طهارة قلبك. هناك ذنوب تزيل النعم وتجلب النقم. عدم الشكر، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عدم الشكر. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم. هناك ذنوب تجلب الهزيمة وتضيع النصر. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. العجب، العجب هو الذي يسقطك أرضا. العجب، العجب طائر كلما علا في الجو صغر في أعين الناس. العجب، المعجب محبط عمله. العجب، ومتى تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه. العجب، احذر العجب. إياك أن تعجب بنفسك، فإنك إن أعجبت بها ضحت، ضحت، ضحت. هذه قضية العجب، قضية المريرة التي تجلب هزيمتك. هزيمتك حين تنكشف معجب يكلك الله إلى نفسك فتواجه تقع. تلك قصة صاحبنا اللي جالي يوم وقال لي أما أنا عملت رمضان كده 10/10، أحلى رمضان من أول يوم في رمضان وأنا بصلي تهجد كل يوم في إطعام مساكين اعتكاف عمره في رمضان، عملت رمضان كده 10/10. بعدها بشهر صوت الحقني، ايه وقعت في مصيبة خير؟ قال لي زنيت. كيف؟ وانت قاعد تقول عملت وعملت وعملت، فكر نفسك بتعمل. طب خد دي كده، فيبتلى ويسلط عليه. قلت لك كتير اوعى تفكر ابدا عمرك في حياتك انك بتعمل. مطالعة المنة، مشاهدة المنة، ومطالعة عيب النفس والعمل، دي منة ان وفقك. اوعى تفكر يا عم حربي ان انت اللي بتكره السجاير، لا ده ربنا صرفها عنك. لو ربنا سلطها عليك كنت هتدخن علبتين في اليوم، لكن ربنا صرف عنك حبها. اوعى تفكر ان انت جدع والنسوان ما تقدرش تفتنك. نسوان ايه دول يا عم، انا بطلع للحور العين. لا لا لا، ده ربنا صرفهم عنك، ولو سلط عليك واحدة هكعبلك. بس لسه اللي ربنا حفظك وسترك. اللهم استرنا بالعافية، اللهم أسبل علينا سترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم استرنا على ما تحب فإنك سبحانك قد تستر على ما تكره. سيدنا يوسف، سيدنا يوسف، ها؟ سيدنا يوسف قال إيه؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف. إخوتي لسه قدامي أوراق كتير، بس أنا عايز أنقل نقلة، نقلة واحدة عشان أحذركم من معاصي القلوب. دي أخطر المعاصي مطلقا. احنا اتفقنا على ان المعاصي الظاهرة اخطر منها معاصي القلوب. معاصي القلوب اخطر من معاصي الجوارح، معصية القلب اخطر من معصية الجوارح، بمعنى ان الكبر اكبر واخطر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله دخل الجنة. قال: وان زنى وان سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأنا قلت لكم إن ده من أخوف الحديث مطلقا اللي تسمعها في حياتك. هل تضمن لي أنه ليس في قلبك ذرة كبر؟ ذرة؟ والله صعب، والله العظيم حاجة ترعب. ذرة كبر تحرم الجنة، ذرة كبر. اللهم طهر قلوبنا من الكبر، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. معاصي القلوب، سأشير إشارة بدون شرح سريعا. معاصي القلوب: الشك والشرك والكفر. معاصي القلوب: الاغترار بالله، الغرور بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. معاصي القلوب: احتقار الذنوب والتسويف بالإنابة. معاصي القلوب: قلة الاكتراث بتراكم الأوزار. من معاصي القلوب: الإصرار. من معاصي القلوب: التيه والرياء. من معاصي القلوب: العجب والنفاق والتفاخر وحب الزينة والمباهاة بالدنيا. من معاصي القلوب: التعزز والتكبر والزهو. الأنفة من المسكنة، ومن كثير من الأعمال السنة التي يرضاه الله، يرضاها الله ويحبها، والعبد يأنف من فعلها. من معاصي القلوب: النكث والخيانة والغدر. من معاصي القلوب: الحسد والحقد والغل. من معاصي القلوب: الشماتة والعداوة والبغضاء. من معاصي القلوب: سوزا والتجسس. من معاصي القلوب: إضمار السوء والتربص بالدوائر. من معاصي القلوب: مساعدة الهوى ومخالفة الحق، حب الهوى وبغض الحق، الرضا بالهوى وإباء الحق. من معاصي القلوب: الرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى. من معاصي القلوب: الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة. من معاصي القلوب: الأماني والطمع والحرص والطيرة. من معاصي القلوب: الطغيان بالمال والفرح بإقبال الدنيا والزهو بزهرتها. من معاصي القلوب: احتقار الرزق، استقلال رزق الله، احتقار رزق الله، احتقار النعم، احتقار عطاء الله. من معاصي القلوب: استبطاء الله في القطيعة. من معاصي القلوب الغفلة عن الله والاحتقار بمصائب الدين. من معاصي القلوب استعظام الدنيا وتعظيم الغني بالمال وتعظيم من يملكون الدنيا بالدنيا وخشيتهم ورفعهم على الفقراء والمساكين. من معاصي القلوب الحزن على ما فات من الدنيا والأسف على فوات أهوائها والمسرة بموافقة شهواتها المردية. من معاصي القلوب الاستهانة بعلم الله بمساوئها. من معاصي القلوب قلة الحياء من الله، قلة الحياء من اطلاع الله عليها. من أكبر معاصي القلوب علمك باطلاع الله على قلبك مع علمك بخبث في قلبك وصبرك على ذلك. من معاصي القلوب أن تعلم إن في حتة خبث في قلبك هنا، بتحب واحدة في الحرام، بتكره حاجة من الشريعة، بتحب حد لا يحبه الله، بتكره حد يحبه الله، في شهوة محرمة، في حتة كبر، غرور، عجب، في حظ نفس، في عبادة، في شهوة، في حتة سودة هنا في قلبك انت عارفها، عارف ان انا عندي الذنب ده، انا عندي المعصية دي، انا عندي العلة دي، انا عندي الخطأ ده، انا عندي العيب ده، انت عارفها وعارف ان ربنا شايفها وساكت، لا بتتوبش منها ولا بتطهرها. دي من اكبر معاصي القلوب. اخوتي توبوا من معاصي القلوب، توبوا يا اخوة، توبوا من احتقار الذنوب والتسويف والإنابة، توبوا يا اخوة من قلة الاكتراث بتراكم الأوزار، توبوا يا اخوة من التيه والزهو والأنفة من المسكنة والانكسار، توبوا يا اخوة، توبوا من النكث والخيانة والغدر، توبوا يا إخوة، توبوا من الحسد. بتحسد الناس على إيه؟ على دنيا؟ بتحسد الناس على إيه؟ وتحقد على إن حد خد أكتر منك؟ توبوا، طهروا قلوبكم من رؤية ما في أيدي الناس من النعم، وانشغل بما أعطاك من نعم. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله من سوء الظن، من سوء الظن وتتبع عورات الناس على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى وعلى اليوتيوب وعلى وعلى الواتساب. توبوا، توبوا، توبوا من تتبع عورات الناس وتتبع أخطاء الناس وتتبع سقطات الناس وتتبع مصائب الناس وتتبع فضائح الناس. توبوا، توبوا من حب، من الحب على الهوى. قلت لكم قبل كده الحب والبغض عبادة، مش أي حد تحبه ولا أي حد تكرهه، مش على مزاجك. هي الحديث بيقولوا ضعيف وهو يقبل التحسين إن شاء الله، حديث إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. ضعيف، إنك تحب بمزاجك، إنك تحب ظالم، ده نوع من أنواع الشرك، انك بتحب اللي ربنا ما بيحبوش. يعني عملت نفسك اله مصلحة توالي وتعادي عليه، تحب وتبغض عليها، وهل الدين وإيد للحب والبغض؟ طوبوا من الحب والبغض. تحب مين وبتكره مين؟ مش بمزاجك، مش على هواك، مش براحتك، مش على كيفك، مش اللي انت عايزه، لا، تحب اللي ربنا يحبه وتكره اللي ربنا يكرهه. توبوا من الاماني. الاماني احلام اليقظة، قاعد تحلم بقى وهعمل وهطول وهسو. اماني دي دايما بتفكرني بقضية العتق من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار. هي دي أخطر جملة في الآية، هي مولاكم. يا ويله من كانت النار مولاه، هي مولاكم. اللهم اعتقنا منها، هي مولاكم، هي مولاكم. شوف واحد بقى ما تبقى النار مولاه. توبوا من الحرص. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والحرص على المنصب والجاه، الحرص على السلطة، الحرص على الظهور، الحرص على البرستيج العام، الحرص على ده يفسد دينك. أنا قلت كده؟ سيدنا النبي صلى عليه، وقلت لكم قبل كده القصة كلها. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، لو جبنا زريبة غنم وبعتنا ديبين جعانين يدخلوا الزريبة يأكلوا كم خروف يا ابني؟ واحد؟ خمسة؟ ولا واحد. ده هيفسدوها، هينهش من دي بطنها ومن دي دلها ومن دي ظهرها ومن دي راسها ومن دي عينها ومن دي رجلها ومن دي ايدها، هيفسدوا الغنم. كذلك حرصك على المال، حرصك على الفلوس، حرصك على الشرف، حرصك يعني على الجاه والمنصب والمكانة، ها؟ يفسد دينك، يقطع دينك، يمزق دينك، يضيع دينك. توبوا من الحرص، توبوا من احتقار النعم. اللهم تب علينا، النعم اللي معاك عظيمة وكتيرة، بس انت بتستقلها لما تبص للي في ايد غيرك. توبوا من الطغيان بالمال والفرح باقبال الدنيا. سعيد بن عامر الجمحي كان امير حلب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاءه وفدهم قال: اكتبوا لي اسماء فقرائكم. فكتبوا له سعيد بن عامر، فقال سعيد بن عامر: من؟ قالوا: أميرنا. قال: أميركم فقير؟ قالوا: والله أفقر بيت. يا نهار أبيض، أميرهم فقير؟ رضي الله عنه. فأرسل له صرة فيها 500 دينار. الدينار بألف درهم، 500 دينار دي يعني نص مليون. فلما ذهبوا جاءوه بالليل فدقوا بابه وقالوا: أرسل لك عمر هذه. ففتحها فوجدها صرة الدنانير. تقول زوجته: فوالله ما أيقظني من النوم إلا صوته وهو يقول: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فقمت وخرجت عليه وهو في صحن الدار يدفع الصرة بيده كأنها عقرب ويقول: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. قلت: ما لك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت المال مقبلا فقل: ذنب عجلت عقوبته. إياك من الطغيان بالمال، إياك من الفرح بإقبال الدنيا. توب، توب إلى الله، توب من استبطاء الله في القطيعة. بالك أدي وربنا حرمك من دمعة تبكي له. قال: يا رب، كم أعصاك ولا تعاقبني؟ قال: كفى بمعصيتك لنا عقوبة. ده انت اللي انت بتعمله ده عقوبة. استبطاء الله في القطيعة، بالك قديه ما لقيتش قلبك في السجود، بالك قديه ما رفعتش ايديك كده لما اكتفك وجعتك وحسيت انك بتناجي ربنا بقلب حاضر وربنا بيقول لك لبيك عبدي. بقالك قد ايه محروم من المعاني دي. استبطاء الله في القطيعة شر الصبر، الصبر عن الله، ان يبقى ربنا حرمك وانت صابر على الحرمان ده، ان يبقى ربنا طردك وانت راضي بالطرد ده، ان ربنا ابعدك وانت مستأنس بالبعد ده، ان ربنا شغلك عنه وانت عايش الشغل ده. توبوا من استبطاء الله في القطيعة. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. الرحمن الرحيم، موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.